الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 21 من شرح كتاب القياس من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا في الكلام عن قوادح العلة. وفي الدرس الماضي كنا تكلمنا عن القول بالموجب، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى شرع بعد ذلك في الكلام عن بعض هذه القوادح، قال: ومنها القدح في المناسبة وفي صلاحية إفضاء الحكم إلى المقصود وفي الانضباط وفي الظهور وجوابه بالبيان. قال: ومنها الفرق، والأصح أنه معارضة بإبداء قيد في علية الأصل أو مانع الفرع أو بهما، وأنه قادح. قال: وجوابه بالمنع، وأنه يجوز تعدد الأصول، فلو فرق بين الفرع وأصل منها كفى في الأصح. وفي اقتصار المستدل على جواب أصل قولان. قال رحمه الله تعالى: ومنها القدح في المناسبة، يعني ومن القوادح القدح في مناسبة الوصف المعلل به الحكم بإبداء مفسدة راجحة أو مساوية، وجوابه يكون ببيان رجحان المصلحة في العلة على المفسدة فيها. وهذا باعتبار ما سبق وتكلمنا عنه فيما مضى معنا، أن المفسدة لو كانت مساوية أو كانت راجحة في الوصف الذي عللنا به الحكم فهذا يكون قادحا في العلية. فهنا المصنف رحمه الله تعالى يذكر أن من جملة القوادح أن يأتي المعترض ويقدح في مناسبة الوصف للحكم. كيف ذلك؟ بأن يبين أنه يترتب عليه مفسدة راجحة أو مفسدة مساوية، فيذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا أن الجواب عن ذلك إنما يكون ببيان رجحان المصلحة في هذا الوصف على المفسدة. مثال ذلك أن يقول المستدل: التخلي للعبادة أفضل من الزواج لما في التخلي من تزكية النفس، وده على مذهب الشافعية، فعندهم التخلي أو التفرغ لطلب العلم أو للعبادة في حق من لا يحتاج إلى النكاح أفضل من النكاح أو أفضل من الزواج. فالمستدل يأتي ويقول: التخلي للعبادة أفضل من الزواج لما في التخلي من تزكية النفس. المعترض يأتي ويقول: هذه المصلحة تفوت أضعافها. يعني هنا بيعترض على هذا الكلام، بيقول: لا، مين قال ان التخلي للعبادة افضل من الزواج؟ اين المصلحة في ذلك؟ هو قال له المصلحة ان هو حيزكي نفسه بهذه العبادة. فالمعترض بيقول: لا، المفسدة هنا راجحة. كيف ذلك؟ يقول: ان تلك المصلحة اللي هي العبادة، يعني او تخلي للعبادة لما فيها من تزكية النفس، هذه تفوت اضعافها، يعني تفوت اضعافها من المصالح، كإيجاد الولد وكف النظر وكسر الشهوة. هنا المستدل سيجيب على ذلك فيقول: المصلحة أرجح لأنها لحفظ الدين، وما ذكرت أنت من مصالح إنما هي لحفظ النسل، وما كان لحفظ الدين مقدم وأرجح على ما كان لحفظ النسل. يبقى الحاصل هنا أن القادح لو كان في مناسبة الوصف للحكم بإبداء مفسدة راجحة أو مساوية فالجواب يكون ببيان رجحان المصلحة على المفسدة، وذلك كما في المثال الذي ذكرناه الآن. كذلك من جملة القوادح فيما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى: القدح في صلاحية إفضاء الحكم إلى المقصود من تشريعه. يبقى هنا القدح الذي يتوجه إنما هو في عدم صلاحية الحكم وعدم إفضاء هذا الحكم للمقصود من الشرع أو المقصود من تشريعه، والجواب عنه إنما يكون ببيان إفضائه إلى المقصود. مثال ذلك أن يقول المستدل معللا لحرمة المحرم بالمصاهرة على التأبيد كحرمة أم الزوجة، يقول إن هذا التحريم صالح لأن يفضي إلى منع الزنا بها الذي هو المقصود من تشريع حكم التحريم. يبقى لو أن رجلا تزوج بامرأة يبقى أم هذه المرأة محرمة عليه على التأبيد كما قال الله عز وجل وأمهات نسائكم، فهي كالأم، الحرمة هنا على التأبيد. فيأتي المستدل ويعلل هذا التحريم ويقول هذا التحريم صالح، لماذا؟ لأنه يفضي إلى منع الزنا بهذه المرأة اللي هي أم الزوجة الذي هو المقصود من تشريع حكم التحريم. المعترض يقول ليس التحريم صالحا للإفضاء إلى منع الزنا، بل العكس. طيب إزاي؟ يقول سد باب النكاح يفضي إلى الفجور باعتبار أن النفس تشتهي ما تمنع منه. فالمستدل كيف يجيب عن ذلك؟ يجيب ببيان أن هذا الحكم يفضي إلى المقصود منه، فيقول تحريمها على التأبيد إنما هو لسد باب الطمع فيها بحيث تصير غير مشتهاه في الطبع كما هو الحال بالنسبة للأم، كما هو الحال بالنسبة للأم. هنا أجاب المستدل بأن التحريم على التأبيد وهذا فيه سد لباب الطمع فيها بحيث تصير غير مشتهاه في الطبع كالأم. هنا قادح المعترض في صلاحية إفضاء الحكم إلى المقصود من تشريعه، وكان الجواب من المستدل ببيان إفضائه إلى المقصود. وكذلك من جملة القوادح القطح في انضباط الوصف المعلل به الحكم، القطح في انضباط الوصف المعلل به الحكم باعتبار ما سبق وبيانه المصنف رحمه الله إن الوصف الذي نعلل به الحكم لابد أن يكون منضبطا، فيأتي المعترض ويقول هذا الوصف غير منضبط، وجوابه ببيان انضباطه إما بنفسه أو بوصف معه يضبطه. مثال المنضبط بنفسه أن يقول المستدل إن علة القصر هي السفر. لماذا رخص الله لنا القصر في الصلاة؟ يقول العلة هي السفر، هذا وصف منضبط. طب لو واحد قال العلة هي المشقة، هل هذا وصف منضبط؟ لا، مش منضبط. لماذا؟ لأن المشقة تتفاوت، ممكن واحد يسافر من مكان إلى آخر من غير أن تعتريه أي مشقة، دون أن تعتريه أي مشقة، سافر بالطيارة أو نحو ذلك من هذه الوسائل الحديثة وبعدين ما يجد أي مشقة في هذا السفر، ومع ذلك هل يجوز له أن يقصر في الصلاة ولا لا؟ نعم، يجوز له أن يقصر في صلاته. يبقى المشقة وصف غير منضبط، أما بالنسبة للسفر فهو وصف منضبط. فيأتي المستدل ويقول إن علة القصر هي السفر، فيقول المعترض إن السفر غير منضبط لكونه يختلف باختلاف وسيلته، فتارة يقطع بساعات طوال وتارة يقطع بدقائق. فيجيب المستدل، احنا قلنا الجواب عن هذا القادح هو ببيان كونه منضبطا، هو انت بتقول الآن الوصف هذا غير منضبط، فأنا أجيب على ذلك ببيان أنه منضبط. فيقول المستدل إن السفر منضبط بنفسه لأنه عبارة عن قطع مسافة معلومة بغض النظر عن الوقت المستغرق، بغض النظر عن الوقت المستغرق. هنا أجبنا عن القطح في انضباط الوصف، هذا وصف منضبط بنفسه، وقد يكون هذا الوصف منضبطا بوصف معه. مثال ذلك أن يقول المستدل إن علة القصر هي المشقة، وإحنا قلنا أن هذا الوصف في نفسه غير منضبط، فيأتي المعترض ويقول إن المشقة غير منضبطة لاختلافها باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان، فيجيب المستدل إن المشقة منضبطة بحسب سببها وهو السفر، وإن لم تكن منضبطة بنفسها. هنا برضو لما جاء القدح في انضباط الوصف أجابه بأنه منضبط بوصف معه وهو السفر. كذلك من جملة القوادح، وهذا هو القادح الرابع فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا، القدح في ظهور الوصف المعلل به الحكم وجوابه ببيان الظهور. هذا مبني على ما سبق، إن العلة لابد أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا، لو كانت خفية يبقى لا يصلح أن يعلل بها الحكم. فعلشان نقدح في هذا الوصف نبين أنه غير ظاهر، والجواب عن ذلك ببيان الظهور. مثاله أن يقول المستدل إن علة انعقاد البيع ونحوه من العقود هو الرضا. طيب الرضا ده أمر ظاهر ولا خفي؟ الرضا هذا أمر خفي لأنه يكون في القلب، فلا يصلح أن نعلل الحكم بأمر خفي كالرضا. فالمستدل يقول إن علة انعقاد البيع ونحوه من العقود هو الرضا، المعترض يقول إن الرضا أمر خفي لا يصح التعليل به، فيجيب المستدل إنه ظاهر بصفة تدل عليه وهي الصيغ، كبعتك وزوجتك واشتريت وقبلت. ولهذا جعل علماؤنا الصيغة ركنا من أركان العقد، لأنها تدل على الرضا الذي يكون في الباطن. وربنا سبحانه وتعالى يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فاحتاجنا إلى الصيغة للدلالة على هذا الرضا المشترط، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. يبقى هنا لما كان القدح في ظهور الوصف كان الجواب ببيان هذا الظهور. كذلك الأمر الثاني هنا فيما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى بعدما ذكر جملة من القوادح في العلة، تكلم كذلك على أن من قوادح العلة الفرق بين الأصل والفرع، وهو إبداء خصوصية في الأصل تكون شرطا للحكم، أو إبداء خصوصية في الفرع مانعة من ثبوت حكم الأصل فيها، أو إبداء خصوصية في الأصل والفرع معا. يبقى هنا في كل هذه الصور أوجدنا وأبدينا فرقا بين الأصل والفرع، فهذا يقدح في القياس بلا شك. مثال ذلك، مثال إبداء خصوصية في الأصل تكون شرطا للحكم، مثال ذلك أن يقول الشافعي النية في الوضوء واجبة قياسا على التيمم بجامع الطهارة عن الحدث. يبقى ده من جملة الأدلة عند الشافعي على وجوب النية في الوضوء، وهو القياس على التيمم. لكن احنا طبعا عندنا أدلة أخرى، لكن من جملتها هذا الذي ذكرناه الآن، القياس على التيمم بجامع الطهارة عن الحدث. فيقول المعترض الحنفي، والحنفية كما نعلم لا يقولون بوجوب النية في الوضوء، المعترض الحنفي يقول إن العلة في الأصل الذي هو التيمم هي الطهارة بالتراب، فهي خاصة بالتيمم. يبقى هنا لما أبدى الفرق بين الأصل وبين الفرع وهو وجود خصوصية في الأصل منع من إجراء القياس. فهمنا الآن؟ طيب، ومثاله في الفرع يعني إبداء خصوصية في الفرع مانعة من ثبوت حكم الأصل فيها، مثاله في الفرع أن يقول الحنفي يقاد المسلم بالذمي بجامع القتل العمد العدوان، وده مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. أبو حنيفة يرى أن المسلم يقتل بالذمي، وهذا على خلاف مذهب الشافعية. الشافعية يشترطون في القواد في القصاص يشترطون المكافأة، يعني المسلم يقتل بالمسلم ولا يقتل المسلم بغيره، سواء كان ذميا أو غيره من المعاهدين أو المستأمنين إلى آخره. ومش معنى كده إن هو لا يعاقب، لا، العقوبة أعم من القصاص. احنا منعنا الخصوص اللي هو القصاص، وهذا لا يمنع الأعم اللي هو العقوبة. الحنفي يقول المسلم يقاد بالذمي، ليه؟ لأنه قتل عمد عدوان. المعترض الشافعي يقول إن الإسلام في الفرع مانع من القود المذكور. الإسلام في الفرع يعني إيه؟ في المسلم، هذا يمنع من إجراء القود، هذا يمنع من إجراء القياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. لكن يعاقب المسلم بلا شك على هذا الأمر، وعليه الدية لهذا الذمي، لكن لا يقتل به لعدم المكافأة. يبقى هنا حصل قادح في العلة لوجود الفرق بين الأصل والفرع، وذلك بوجود خصوصية في الفرع مانعة من ثبوت حكم الأصل فيه. وقد يكون الفارق بين الأصل والفرع بإبداء خصوصية في الأصل والفرع معا، يعني وكذا من باب أولى لو أبدى المعترض خصوصية في الأصل والفرع معا. يعني إحنا قلنا إن أننا نقدح في الأصل، بنقدح في العلة بوجود الفرق بين الأصل والفرع بأن تكون هناك خصوصية في الأصل فقط أو خصوصية في الفرع فقط، أو من باب أولى أن تكون خصوصية في الأصل والفرع معا. فهنا عندنا صور ثلاثة، فعندنا صور ثلاثة. وقيل إن الفرق إبداء الخصوصية في الأصل والفرع معا فقط، فله صورة واحدة، فلو أبدى فرقا في الأصل فقط أو في الفرع فقط لا يكون فرقا، بخلاف القول الأول فله ثلاث صور. طيب، الأمر الثالث، الفرق يرجع إلى المعارضة في الأصل أو في الفرع أو في الأصل والفرع معا. الفرق يرجع إلى المعارضة في الأصل أو في الفرع أو في الأصل والفرع معا. أما في الأصل فظاهر، إذ أن المعترض يبدي في الأصل علة أخرى غير ما ذكره المستدل. في المثال السابق جعل المستدل علة وجوب النية في التيمم هو الطهارة عن الحدث، فجعلها المعترض الطهارة بالتراب عن الحدث، فأضاف قيدا غير موجود في الفرع وهو الوضوء. وأما في الفرع فلأن المانع من الشيء في قوة المقتضي لنقيضه، فيكون المانع في الفرع وصفا يقتضي نقيض الحكم الذي أثبته المستدل، وهذا هو معنى المعارضة في الفرع. الأمر الرابع الذي ذكره رحمه الله تعالى هنا، وهو جواب الفرق يكون بالمنع. يعني لو أبدى المعترض قدحا في العلة بوجود الفارق بين الأصل والفرع، فجواب ذلك يكون بالمنع، كأن يمنع كون الوصف المبدي قيدا في العلة، كمنع كون التراب قيدا في طهارة الحدث، فيأتي ويمنع كون التراب قيدا في طهارة الحدث في المثال الأول، وكأن يمنع كون الوصف المبدي مانعا في الفرع، كمنع كون الإسلام مانعا من القصاص في المثال الثاني. آخر مسألة تكلم عنها الشيخ هنا، وهو أنه يجوز على الأصح تعدد الأصول لفرع واحد بأن يقاس على كل من تلك الأصول، لأنه من باب تكثير الأدلة. فإذا كان لفرع أصل واحد، فإذا كان لفرع أصل واحد حصل أصل الظن بإلحاقه، فإن كان له أصلان زادت قوة الظن. مثاله قول الحنفي بضع المرأة كسلعة من سلعها، تبيعها لمن شاءت بجامع أخذ المال عوضا عن الكل، يعني أن الحنفية يقولون يجوز لها أن تزوج نفسها بأن بدع المرأة كسلعة من سلعها، ولها أن تبيع هذه السلعة لمن شاءت بجامع أخذ المال عوضا عن الكل. يعني هي لو باعت بيعا فهي تأخذ مقابلا عن هذا البيع، كذلك لو تزوجت تأخذ مقابلا وهو الصداق أو المهر، فيجوز لها أن تزوج نفسها من غير ولي على قول الحنفية، مع أنه قاس هذا الفرع بعينه على أصل آخر وهو المالكة لأمر نفسها تزوج نفسها دون ولي، قياسا على الرجل بجامع حاجة كل منهما للتلذذ والنسل. يبقى هنا عنده أصلان قاس عليهما، يبقى الأصل الأول بيع السلعة، الأصل الثاني وهو الرجل. فيجوز على الأصح تعدد الأصول لفرع واحد. ثم لو أبدى المعترض فرقا بين الأصل والفرع، فهل عليه أن يبدي فرقا بين أصل واحد منهما ولا بين الجميع؟ هذا فيه قولان للعلماء، هذا فيه قولان للعلماء. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا يقول: وأنه يجوز تعدد الأصول، فلو فرق بين الفرع وأصل منها كفى في الأصح، يعني الأصح أنه يكفيه أن يفرق بين أصل واحد من هذه الأصول وبين الفرع، هذا على الأصح، لأنه يبطل الجمع المقصود، لأنه يبطل الجمع المقصود. قال: وفي اختصار المستدل على جواب أصل قولان، يعني لو أن المستدل اقتصر على جواب أصل واحد منها فيما لو أتى المعترض وفرق بين الأصول جميعها وبين الفرع، ما اقتصرش على بيان فرق بين أصل من هذه الأصول وبين الفرع، لا، ده أتى على الأصول جميعا وبين بينها وبين الفرع فرقا. فبيقول هنا: وفي اقتصار المستدل على جواب أصل قولان، فلو أراد أن يجيب هل يجيب على أصل واحد من هذه الأصول ولا يجيب على الجميع، هذا فيه قولان. الأول يكفي لحصول المقصود بالدفع عن واحد منها، والثاني لا يكفي لأنه التزم الجميع فلازمه الدفع عن الجميع. قال شيخ الإسلام: وهذا هو الأوجه الموافق للأصح قبله. يبقى لازم في كل الأحوال أن يجيب عن الجميع فيما لو أبدأ فرقا بين جميع الأصول وبين الفرع. ثم قال بعد ذلك: ومنها فساد الوضع، نتكلم عنها إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.